قال الإمام النسائي رحمه الله: البول إلى سترة يستتر بها. وقال: أخبرنا حناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرخة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها، فقال بعض القوم: انظروا يبول كما تبول المرأة. فسمعه فقال: أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمة الله عليه: باب الاستتار بشيء عند البول. شيء باب البول إلى سترة يستتر بها. هذه الترجمة معقودة لبيان كون الإنسان إذا كان في غير البيوت وفي غير الأماكن المخصصة لقضاء الحاجة أنه يستتر بشيء، يعني إن كان هناك شيء، يعني مثل مكان مرتفع أو حصاة كبيرة أو مكان منخفض، يعني إذا نزل فيه استتر عن الناس، أو شجرة من الأشجار الكثيرة التي ليس لها ظل والتي لا يتأذى الناس لقضاء الحاجة في تحتها، أو بشيء يكون معه كما في الحديث الذي أورده المصنف، لأنه استتر بشيء معه كهيئة الدرقة وهي الترس، وهي تتخذ من جلود، وقبل أن نبدأ بالحديث أحب أن ننبه على شخص قد مضى في بعض في أسانيد أو في أحد أسانيد الدرس الفائت، وهو هشام الذي يروي عنه وكيع، ويروي هو عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، يروي عنه وكيع بن الجراح الكوفي، وهو يروي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي. قلت إنه هشام بن عروة بن الزبير. قلت هذا بناء على ما ذكره صاحب الخلاصة لما ترجم لوكيع، وكان من عادته أن يذكر اثنين من أبرز الشيوخ، ففي ترجمته لوكيع ذكر اثنين أو ثلاثة، أحدهم هشام بن عروة ابن الزبير، هشام بن عروة. لكن وجدت في أحد الأسانيد في صحيح البخاري إسناد الحديث نفسه لما جاء في الإسلام قال: حدثنا هشام هو الدستوائي، هو الدستوائي، فعينه في الإسناد وأنه هشام الدستوائي. وهو إن كان يعني في طبقة عروة، وكل منهم يروي عنه وكيع، كل منهم يروي عنه وكيع، إلا أنه ما دام عين ببعض الطرق في صحيح البخاري حيث قال هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عرف بأنه هو هذا الذي هو هشام الدستوائي، وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة مثل ذلك، كل منهما ثقة. وإذا فالتنبيه على أن يحذف، يعني أن يعدل اسم الأب، فبدل ما يقع هشام بن عروة هشام الدستوائي، أو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, وكل منهما في كل منهما ثقة, وكل منهما من رجال الجماعة, كل منهما ثقة وكل منهما من رجال الجماعة, إلا أن هذا الذي هو الراوي على الصواب كما هو موجود في صحيح البخاري هو الدستوائي, وليس هشام بن عروة كما ذكرته بناء على تمثيل صاحب الخلاصة بهشام بن عروة لكونه من أبرز شيوخ وكيع بن الجراح. فيما يتعلق بدرس اليوم, يقول النسائي أخبرنا هنادي بن السري, هنادي بن السري بإسناده إلى عبد الرحمن ابن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مثل معه كهيئة الدرقة, فوضعها أمامه وبال إليها, يعني جعلها سترة له, وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في باب الاستتار إذا بال الرجل يتخذ سترة يستتر بها عند البول, هذا هو المقصود أو هذا محل الشاهد من إرادة الحديث, وهو كون معه مثل هيئة الدرقة فوضعها وبال إليها, يعني معناه اتخذها سترة. إذن هذا يدلنا على أن الإنسان يتخذ سترة تستره عن الناس حتى لا يراه أحد وهو يقضي حاجته, إذا جاء أحد من أمامه لا يراه وقد كشف عورته, وإنما هذه السترة تستر عن أعين الناس. وكما قلت الاستتار يكون إما بشجرة لا يتأذى بقضاء الحاجة في ظلها, إذا كان لها ظل كان تكون شجرة يعني ليست عالية ولا يستظل بها, أو يكون حصاة كبيرة أو منخفض من الأرض أو تل يعني مرتفع شيئا فيكون أمامه حتى إذا مر أحد لا يراه, وهذا هو المقصود من الترجمة. والفائدة من ذلك كما هو معلوم عدم التعرض تعرض الإنسان لأن يرى عورته من مر, من اجتاز أو مر أو جاء من أمامه لا يراها فيمنعه ذلك الساتر الذي, أو يكون يعني شيء معه كما في الحديث الذي معنا, وهو أنه اتخذ هذه الدرقة أو هذا الذي كهيئة الدرقة وهو مصنوع من جلد وجعله أمامه ونصبه أمامه واستتر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال بعض القوم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة, فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل أو صاحب بني إسرائيل, يعني ما أصاب صاحب بني إسرائيل من العذاب, أو ما أصاب صاحب يعني ما حصل له, يعني الذي وقع لصاحب بني إسرائيل, يعني يجوز الرفع ويجوز النصب, أصاب صاحبه يعني أدرك صاحب بني إسرائيل يعني العذاب, يعني أدرك صاحب بني إسرائيل يعني أدرك العذاب, يعني أصاب العذاب, أو أصاب صاحب بني إسرائيل يعني من العذاب أصاب, يعني فيكون الفاعل محذوف وهو العذاب الذي جاء بيانه في آخر الحديث, ثم بين عليه الصلاة والسلام ما حصل لصاحب بني إسرائيل, أنهم كانوا إذا أصابهم شيء من النجاسات قرضوه بالمقاريض, وهذا هو من الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا, فإنهم حصل لهم تكاليف أشد مما حصل لنا, حصل لهم تكاليف أشد مما حصل لنا. فنهاهم يعني أن يفعلوا هذا الفعل, نهاهم أن يفعلوا هذا الفعل الذي جاء في شرعهم والمعروف الذي جاء في شريعتهم, فعذب في قبره, وهذا هو العذاب الذي أصابه. والعذاب الذي حصل له أنه عذب في قبره. وقد قيل إن هذا الرجل الذي قال هذه المقالة أو البعض الذي قال هذه المقالة أنه منافق, إن الذي قال هذا منافق. وقيل إنه ليس بمنافق وإنما هو مؤمن, ولكنه قال ذلك تعجبا من شيء حصل على خلاف ما ألفوه واعتادوه في الجاهلية, من كونهم يبولون قائمين وكونهم لا يعرفون هذه العادة, أو أن هذه العادة غريبة عليهم فتعجبوا. وقد جاء في بعض الأحاديث بعض الطرق, فقلنا من جنان أبي داود, فقلنا يعني أنها حصل إضافة القول إليهم, وليس, وهذا يدل على أنه ليس يعني ما دام أضيف إليهم وأنه منهم, يعني أنه ليس مقصود بأنه منافق, يعني معترض على شرع الله ومعترض على دين الله. ولكن هذا ما هو, ما حصل اعتراض, ولكنه حصل يعني شيء غير مألوف لهم, فقال هذه المقالة التي هي مخالفة للمألوف الذي كانوا ألفوه في الجاهلية, وأنهم يرون أن الرجل يعني أنه يعني يبول قائما, وأنه وأن المرأة هي التي يعني تفعل البول عن جلوس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أو ما علم, يعني أن مثل هذا الكلام وإن كان لم يصدر من منافق معترض على شرع الله, وإنما حصل لتعجب من شيء على خلاف ما ألفوه وعلى خلاف ما اعتادوه, ففي ذلك تنبيه على خطورة مثل هذا الكلام أو إبداء مثل هذا الكلام, وإن كان صاحبه لا يريد الاعتراض على شرع الله عز وجل, وإن كان صاحبه, وإن كان ذلك لكونه قاله لكونه على خلاف العادة, فإن العادات وما ألفه الناس يطرح عندما تأتي السنة وعندما تأتي الشريعة ببيان شيء, لأن الشريعة كما هو معلوم جاءت ناقلة عن أشياء كانوا عليها في الجاهلية, أشياء كانوا عليها في الجاهلية, وجاءت مقررة لأشياء كانوا عليها في الجاهلية, أمور كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام, فكانت شرعا بإقرار الإسلام لها وإن كان الناس قد عرفوها في الجاهلية. فمن المألوف في الجاهلية ما جاء الإسلام بإقراره, ومن المألوف في الجاهلية ما جاء الإسلام بتغييره. ولا يعترض على الشرع ولا يؤتى بشيء فيه استغراب أو فيه شيء من, قد يكون فيه شيء من المحذور وإن لم يكن اعتراض, كما حصل لهذا البعض الذي قال هذه المقالة, كما حصل لهذا البعض الذي قال هذه المقالة. وفي الحديث ما حصل لهذه الأمة من التخفيف عليها, جاء في القرآن في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, وفي كل منها يقول الله قد أجبت, لأنه قد غفر وأنه قد أجاب هذه الدعوة, وأنه ما يحصل هذه الأشياء التي كانت على من قبلنا. وكانوا يقربون هذه المقارير ما يغسلونها, أما نحن فبحمد الله يسر الله لنا فيكفي أن نغسل ذلك بالماء، يكفي أن نغسل النجاسات، أن نغسل النجاسات بالماء. ثم أيضا يدل على عذاب القبر وعلى إثباته، على إثبات عذاب القبر، ومن الأدلة الدالة على إثبات عذاب القبر. وعذاب القبر جاء به القرآن وجاءت به السنة في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث ومنها الحديث الذي بعد هذا، هو حديث صاحبي القبرين الذين يعذبان وما يعذبان في كبير، ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وما أحدهما فكان لا يستبرم البول. وفي السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وكذلك ما جاء في الحديث أن الإنسان في قبره إنما يعذب، يعني يصرخ ويحصل منه صيحة يفزع لها كل ما كان على وجه الأرض إلا الإنس والجن اللي هم مكلفون، يعني فالحيوانات، الحيوانات نفسها تسمع ما يجري في القبور، الله تعالى أطلعها على ذلك لأنها غير مكلفة. أما الجن والإنس فهم مكلفون، فحجب الله ذلك عنهم حتى يكون حتى يبقى من علوم الغيب التي يتميز فيها من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن، من يصدق ومن لا يصدق، لأنه لو انكشف الغيب لما حصل المراد من بيان من يكون من أولياء الله ومن يكون من أعداء الله. من الناس لا، من لا يؤمن إلا بشيء يشاهده ويعاينه، ومن الناس بمجرد ما يسمع الخبر عن الله وعن رسوله خلاص يقول هذا آمنا وصدقنا. ومن المعلوم أن معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها تصديقه بما أخبر، وكل ما جاء عنه من خبر فالواجب التصديق. ولا تقاس أمور البرزخ وأمور القيامة على أمور الدنيا، وكل ما جاء به الخبر لما جاء في الكتاب وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب التصديق به. وقد قال عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدامنوا لدعاكم الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. كل هذه من النصوص دل على عذاب القبر وعذاب. وجاء في القرآن عذاب القبر إثباته لقصة آل فرعون، كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني معناها قبل قيام الساعة، قبل البعث، فإذا قامت الساعة وحصل البعث ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في هذا إثبات عذاب القبر، وأن الكفار يعذبون في قبورهم. الحديث قال خرج علينا عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الزرقة ووضعها ثم جلس خلفها فبال إليها، فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة، فسمع فقال أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فرجب في قبره. المقصود من التمثيل أن يعني صاحب بني إسرائيل نهاهم عن الأمر المعروف في شريعتهم، وهو كونهم يقرضون ذلك بالمقاريض، فعذب في قبره لأنه حصل منه النهي عن فعل ما أمروا به. والذي في الحديث وإن كان لم ينهى وإن كان لم يعترض على شرع الله، وإنما حصل ذلك له يعني لكونه مفاجأة على خلاف شيء معتاد فقال ما قال، لكن الواجب هو الحذر من مثل ذلك، وأن لا تقاس أو إذا وجد شيء في الشرع مخالف لما عليه العادة ألا يكون هناك يعني يستغرب, لأن الشريعة ناقلة ناقلة عما كانوا عليه ومقرة لبعض ما كانوا عليه, ناقلة لبعض ما كانوا عليه مثل ما حرمت أشياء كثيرة كانت موجودة في الجاهلية وقرت مثل بيع المضاربة كان موجود في الجاهلية أقره الإسلام وأجمع المسلمون عليه, ومثل كون الولي في الزواج وأن الزوج يأتي إلى الولي ويأخذ البنت منه, هذه من الأشياء اللي كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام فأقرها الإسلام. إذا كان الأمر يعني على خلاف العادة إنه لا ينبغي إظهار مثل هذا الشيء الذي قد حصل, لأنه قد يؤول الأمر في الإنسان إلى أمر محذور فيحصل له مثل ما حصل لصاحب بني إسرائيل الذي أشار إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. أما إسناد الحديث فهناد بن السري سبق أن مر بنا وهو كوفي ثقة رواه مسلم والأربعة والبخاري في خلق أفعال العباد كما ذكرنا ذلك فيما مضى, والبخاري في كتاب خلق أفعال العباد. وهناد بن السري كنيته أبو السري يعني كنيته توافق اسم أبيه, وهذا نوع من أنواع علوم الحديث, من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه, يعني كون اسم أبيه متفق مع الكنية. ما هي الفائدة؟ الفائدة حتى لا يظن التصحيح, إذا كان معروفا بالنسبة فتركت النسبة وجاءت الكنية, الذي ما يعرف هذا يظن أنه في تصحيح بين أبو وابن, يعني يظن أن أبو مصحف عن ابن. فلو جاء في بعض الأسانيد حدثنا هناد أبو السري, هناد أبو السري الذي ما يدري إن كنية أبو السري ويعرف النسمة هناد بن السري يقول أبو مصحف عن ابن, إذن أبو غلط تحذف وحط مكانها ابن. لكن الذي يعلم أو يعرف أن الراوي وافقت كنيته اسم أبيه لا يلتبس عليه هذا, إن جاء هناد بن السري صواب وإن جاء هناد أبو السري صواب, إن جاء هناد أبو السري يكون صوابا وإن جاء هناد ابن السري يكون صوابا, لأنه ابن السري وأبو السري وافقت كنيته اسم أبيه. هذا نوع من أنواع علوم الحديث ينصون عليه, أنواع علوم الحديث كثيرة, يعني ابن الصلاح المقدمة جمع منها شيئا كثيرا, والذين جاءوا بعده أضافوا إضافات يعني ما ذكرها ابن الصلاح وكلها من أنواع علوم الحديث. فمن هذه الأنواع معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه, معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه, وفائدة ذلك كما قلت حتى لا يظن التصحيح لو جاء لو كان الإنسان لا يعرف إلا النسب وما يعرف الكنية فيأتي في الكنية وقال حدثنا هناد أبو السري الذي ما أدري أنه أبو السري يقول أبو هذه مصحفة عن ابن, لأنه هناد بن السري, هناد بن السري وهناد أبو السري كنيته موافقة لاسم أبيه. حدثنا أخبرنا هناد بن السري إيش؟ عن أبي معاوية, أبو معاوية هذا هو محمد بن خازم الضرير الكوفي, محمد بن خازم بالخاء والزاي, بالخاء والزاي وهو كوفي ومن رجال الجماعة وهو ثقة, قيل إنه أثبت الناس في حديث الأعمش, قيل إنه أثبت الناس أو أحفظ الناس في حديث الأعمش, وهو من رجال الجماعة وهو مشهور بكنيته ومشهور باسمه كما هنا الكنية فقط. حدثنا أبو معاوية, ويأتي في بعض الأسانيد حدثنا محمد بن خازم, يأتي بعض الأسماء حدثنا محمد بن خالد فهو يأتي باسمه ويأتي بكنيته. ومعرفة الكنى هي من أنواع علوم الحديث لأن وفائدتها كما ذكرنا سابقا حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين, إذا جاء مرة بالاسم ومرة بالكنية يقال هذا غير هذا, الذي يعرف أن هذا كنيته كذا يعلم أنه إذا جاء مرة بالكنية ومرة بالاسم لا يلتفت عليه وأنه شخص واحد, مرة جاء باسمه ومرة جاء بكنيته فهو مشهور بكنيته وهو كوفي كما أن تلميذ حناد كوفي حناد بن السرج. عن الأعمش, عن الأعمش والأعمش كما مر بنا في بواضع سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي أيضا هو كوفي كل الثلاثة من الكوفة وهو مشهور باسمه ومشهور بلقبه, يأتي ذكره سليمان كما مر بنا في بعض الأسانيد سليمان ومنصور وهما قرينان في طبقة واحدة يأتي باسمه سليمان ويأتي في بعض المواضع الأعمش. ومعرفة ألقاب, معرفة الألقاب للمحدثين فائدتها حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين, إذا جاء مرة الأعمش ومرة سليمان بن مهران الذي ما يعرف أن سليمان بن مهران كنية الأعمش يمن الأعمش غير سليمان بن مهران, لو جاء مرة في الاسم ومرة في اللقب يعني يظن أن هذا غير هذا. فمعرفة ألقاب, معرفة ألقاب المحدثين إذا كانوا معروفين بألقابهم ويذكرون بألقابهم فائدتها حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين, إذا ذكر مرة بكنية باسمه ومرة بلقبه. عن من؟ عن زيد بن وهب. وزيد بن وهب هذا تابعي مخضرم وهو ثقة جليل كما قال ذلك الحافظ بن حجر وهو من رجال الجماعة, يعني معنى هذا أن عندنا في الإسناد بعد هنات أبو معاوية ثم الأعمش ثم زيد بن وهب, هؤلاء من رجال الجماعة. أما الأول فمن رجال الجماعة إلا البخاري فإنه لم يروي له في الصحيح وإنما خرج له في كتاب خلق أفعال العباد. أما عبد الرحمن بن حسنة الصحابي فهو ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد, ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد في الكتب الستة, لم يخرج له أصحاب الكتب الستة إلا هذا الحديث, وهو عند النسائي وعند أبي داود وعند ابن ماجه. الحديث خرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وليس لعبد الرحمن بن حسنة هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة إلا هذا الحديث الواحد. ومثله عبد الرحمن بن أبي قراد الذي مر بنا قريبا والذي يروي عنه شريح بن هانئ ويروي عن عائشة أنه سألها ما بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل المنزل, قالت بالسواك. ليس له إلا ذلك الحديث الواحد, ليس له إلا ذلك الحديث الواحد فهو مقل. قال أتنزه عن البول. وقال أخبرنا حماد بن السري عن وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن قاول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان من كبير. أما هذا فكان لا يستنزه من بوله, وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيد رطب فشقه باثنين وغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس ما لم يلبس. قال خالفه منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر قاوسا. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي باب التنزه عند البول. التنزه عند البول أو من البول؟ التنزه عن البول يعني كون الإنسان يحترز من أن تصيبه النجاسة بالبول، إما على ثيابه أو على بدنه، إما على ثيابه أو على بدنه، يحترز من ذلك ويتنزه من ذلك لئلا يقع بالعقوبة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأورد النسائي في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، مر بقبرين يعني اجتاز يعني في طريقه يمشي ومر بقبرين، وقال إنهما لا يعذبان، يعني صاحب القبرين يعذبان، وبين على سبب العذاب أيضا لماذا عذب في قبورهما. قال أما هذا فكان لا يستبرئ من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة بعسيب رطب وشقه قطعتين وغرز على كل قبر منهما قطعة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبتع، قال لعله يخفف عنهما ما لم يبتع. فهذا الحديث يدل على التحذير من التهاون في أمر البول بحيث تقع النجاسة على الإنسان في جسده أو بدنه ولا يتحرز من ذلك ولا يتنزه منها ويتخلص منها، وفي ذلك تحذير وترهيب من ذلك وبيان على أن هذا من الكبائر، لأن التعذيب بالنار التعذيب بالقبر إنما يكون على أمر كبير، إنما يكون على أمر كبير. وما جاء في الحديث قوله إنهما يعذبان يدل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يجري في القبور وعلى ما يحصل في القبور، وهذا من أمور الغيب التي أطلعه الله عليها. فجاء في الحديث ما هو أعم مما جاء في الحديث هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. والله تعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام، لهذا جاء في الحديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلو علم الناس ما يجري في القبور وما يحصل في القبور ما حصل التمييز بين أولياء الله وأعداء الله، بل لما هدأ للناس بال وما تلذذوا بالنوم وهم يسمعون الصراخ من شدة العذاب. لكن الله تعالى أخفى ذلك وأطلع عليه نبيه وأطلع عليه البهائم لأنها غير مكلفة كما كلف البهائم. فالحديث فيه أطلاع الله عز وجل نبيه على ما شاء من غيبه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق، والذي يعلم الغيب على الإطلاق هو الله وحده لا شريك له في ذلك، هو الله الذي لا يشارك أحد في ذلك، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من سبق من الرسول، فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لا يعلم في السماوات والأرض غيبا إلا الله. فالغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق، ولكنه يعلم ما يطلعه الله عليه من الغيوب، وقد أطلعه الله على غيوب كثيرة جاءت بها السنة، مثل كل ما جاء الكتاب كل ما جاء أخبر عنه في الماضي من الغيوب، وكل ما أخبر عنه في المستقبل من الغيوب، وكل ما يجري في السماوات وما يجري في الجنة والنار وهي موجودة الآن هي من الغيوب التي أطلع الله تعالى عليها نبيه. لكن لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب على الإطلاق، لأن هذه لا تكون إلا لله عز وجل. هذا الوصف وهو علم الغيب على الإطلاق لا يليق إلا بالله عز وجل، والله عز وجل قل لا يعلم في السماوات والأرض غيب إلا الله. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له قضايا تدل على عدم علمه بتلك المغيبات بتلك القضايا، ومنها ما جاء في الحديث إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، وإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. قولوا صلى إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة فأقضي على نحو ما أسمع. لو كان يعلم الغيب في مجرد ما يأتي الخصم يقول أنت محق وأنت مبطل، أنت على الصواب وأنت على الخطأ، لو كان يعلم المبطل من المحق بدون بينات وبدون كلام، لكنه ما أطلعه الله عز وجل على ذلك، وهو يقضي على نحو ما يسمع عليه الصلاة والسلام، وما شاء الله تعالى أطلعه عليه أطلعه عليه. ومن ذلك أيضا حديث الإفك، قصة الإفك المشهورة المعروفة، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك عائشة مدة ويأتي إليها ويقول إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. وبعد مدة نزل القرآن فعلم أنها بريئة، فعلم أنها بريئة. وقبل ذلك يقول إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. لو كان يعلم الغيب بمجرد ما حصل الكلام يقول لا أنا أعلم الغيب، ما حصل منها هذا، ما حصل منها هذا. كذلك قصة فرض التيمم لما كانوا في سفر ومعهم عائشة، وكانت يعني فقدت عقدا لها، وعندما أرادوا الرحيل أخبرت فجلسوا ينتظرون، وانتشر الناس يبحثون ويذهبون المكان الذي ذهبت إليه تقضي حاجتها ما وجدوا، وقل الماء ونفد الماء وأنزل الله آية التيمم وتيمموا. ولما أرادوا الرحيل والعقد خلاص ضاع ما يعرفون عنه شيئا، وأثاروا الجمل الذي تركب على عائشة وإذا العقد تحته، وإذا العقد تحته. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب على الإطلاق ما أحتاج إلى أن يجلسوا هذه المدة، يثير الجمل ويقول العقد تحت الجمل، العقد تحت الجمل، ويأخذونه ويمشون لأول الليل. الحاصل أن علم الغيب على الإطلاق لا يكون إلا لله، والله تعالى أطلع نبيه على كثير من الغيوب في الماضي والمستقبل وفيما هو موجود غير مشاهد. ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر وما يجري في عذاب القبر، وكونه اطلع على أن هذين المقبورين يعذبان، وأيضا أطلع على سبب العذاب، أطلع على سبب العذاب، أطلع على حصول العذاب وعلى حصول السبب الذي جاء العذاب من أجله، وهو عدم التنزه من البول والمشي بالنميمة، والمشي بالنميمة، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي بعض الحديث طرق الحديث الصحيح بلى إنه كبير، فنفي أن يكون عذابهم في كبير وأثبت بأنه كبير، والنفي غير الإثبات، يعني ما يعذبان في كبير يعني في أنفسهما يعتبرونه هينا، ليس في أنفسهما أنه كبير، هو هين في نفوسهما وهو كبير عند الله عز وجل، هينا وهو عند الله عظيم. أو النفي يعني مقصود به ما يعذبان في كبير يعني في أمر يحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى عناء، بل هو هين سهل وهو التنزه من البول، سهل ما يحتاج إلى عناء ومشقة. فإذا المنفي أو الإثبات غير النفي، يعني فيه قيل في التوفيق بين النفي والإثبات، وأن هذا يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء، أقوال كثيرة منها، يعني هذا من القولان، يعني أنه باعتقادهما وفي ظنهما أن الأمر هين وعند الله هو كبير، أو ما يعذبان في كبير، يعني في أمر فيه مشقة وعناء عليهما، وإنما على أمر هين عليهما التخلص منه. لو أراد ذلك أو لو حاول ذلك فإنه هين، ليس صعب التنزه من البول عن الثوب وعن اللباس وعن الجسد، ليس صعبا على من وفقه الله وعلى من يسر الله له ذلك، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن كل واحد منهما يعذب بسبب كذا، هذا يعذب بكذا وهذا يعذب بكذا، ومحل الشاهد من كون أحد المعذبين لا يستبر من البول، وأما المعذب الثاني فكان يمشي بالنميمة، وهو السعي بين الناس على جهة الإفساد، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، يأتي إلى هذا ويقول فلان يقول بكذا، ويأتي إلى هذا ويقول فلان بكذا، فيفسد بينهما. إذا كان بينهما ود، بينهما تآلف وتقارب، فيفسد ما بينهما. فهذا عمل أم لا يلقي له بال بعض الناس، يكون هينا عنده ولكنه عند الله عظيم. ثم دعا بجريدة الرطبة أو بعتيب الرطب وشقه الاثنين، وجعل أو غرز في كل قبر على كل قبر واحدة منها، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلتا. وهذا الحكم الذي جاء في هذا الحديث هو من مختص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أطلع على الغيب، وأطلع على سبب هذا العذاب المغير الذي يكون في القبر، والناس لا يعلمون هذا، ولم يكن معروفا، ولم يكن هذا جيدا الخلفاء الراشدين أنهم يفعلون هذا الفعل، وعلى كثرة من يموت ومن الأقارب ومن الإنسان له بهم علاقة من الصحابة، ما كانوا يعرفون هذا، ما كانوا يفعلون هذا الفعل مع أقاربهم. فلما حصل هذا علم بأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التخفيف بشفاعته عليه الصلاة والسلام هذه المدة التي يكون فيها ذلك العتيب رطب إلى حين اليبس. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه أوصى بأن يفعل به هذا، لكن كبار الصحابة ومقدموهم لا سيما الخلفاء الراشدون والعشرة وغيرهم ما جاء عنه هذا، ولم يكن معروفا عنهم مع محبتهم الخير لأقربائهم وذويهم الذين يموتون أنهم كانوا يفعلون ذلك، أنهم كانوا يفعلون ذلك معهم. فلما لم يفعل مع كثرة الناس وكثرة من يموت من الأقارب، ومع ذلك لم يحصل، علم بأن هذا أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن بعض الصحابة عن أحد الصحابة واحد أو اثنين لا يتابع عليه، وإنما العبرة بما كان عليه الخلفاء الراشدين وغيرهم الذين لم يفعلوا هذا مع محبتهم الخير لأقربائهم وذويهم ومن له من لهم علاقة به. وهذا إحسان سهل, هذا إحسان سهل, يعني ياخذ عتيب ويجعله في قبر, هذا سهل, ما في عناء ومشقة, ما في صرف مال, ما في خسارة, العشب ترمى. فلما لم يحصل هذا علم أن هذا خاص بالرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقيل في هذين المقبورين إنهما كافران أو منافقان, وقيل إنهما غير ذلك إنهما مسلمان. وكونهما يعذبان بسبب هذا يعذب بسبب كذا وهذا يعذب بسبب كذا, معلوم أن المسلم هو الذي يتوضأ, هو الذي يتوضأ ويحتاج إلى النظافة, وهو الذي مكلف الذي يستسلم وينقاد لأمر الشرع, وإن كان كل مكلف المسلمون والكفار, إلا أنه لما كان هؤلاء هم المنقادون لشرع الله وهم الذين يمتثلون أمر الله, فجاء التعذيب بسبب هذا الفعل. أما الكافر هو يعذب في قبره بسبب الكفر, يعذب بسبب الكفر كما جاء في آل فرعون, النار يرون عليها غدوا وعشية, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالأقرب أنهما مسلمان وأنهما عذب في شيء يعني يحسبونه هينا وهو كبير. أما لو كانوا كفارا فإن عندهم شيء يستحقون العذاب به وهو الكفر, لا ليس الأمر كونه لا يتنزه من بول أو كونه يعني يمشي بالنمن عندما هو أخطر من ذلك وما هو أطم من ذلك وهو الإشراك بالله عز وجل. أخبرنا حماد بن كريم. أيوة حماد شيح الأعمد يقول أن سيحدث أخبرنا حماد بن كريم عن وكيع عن الأعمد. حماد بن كريم هو شيخه في الحديث المتقدم, ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي, وهو ثقة إمام جليل ومن الحفاظ, وهو من شيوخ الشافعي, وهو الذي جاء عنه البيتان المعثوران عن الشافعي, شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال احفظ واعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. وقد روى عنه أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك من قبل. عن الأعمش, والأعمش هو سليمان بن مهران, وقد مر في أحاديث منه الحديث الذي قبل هذا عن مجاهد, ومجاهد بن جبر, مجاهد هو بن جبر المكي, هو إمام في التفسير وفي العلم, وهو ثقة جليل, وهو من أصحاب ابن عباس, وهو الذي أخذ التفسير عن ابن عباس, وهو يروي عنه مباشرة وبدون وبواسطة, يروي عنه مباشرة وبواسطة كما في هذا الحديث, لأنه جاء من طريقين, من طريق الأعمش ومن طريق منصور بن المعتمر. فالأعمش يرويه عن عن عن مجاهد عن ابن عباس عن عن يرويه عن الأعمش, الأعمش يرويه عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس, ومنصور الذي هو رفيق الأعمش يرويه عن مجاهد عن ابن عباس, يرويه عن مجاهد عن ابن عباس, ولا تنافي بين الروايتين, لأن مجاهد بن جبر من تلاميذ ابن عباس ويروي عنه بواسطة وبغير واسطة, فلا تنافي بينهما. يعني كون منصور روى عنه بغير واسطة, يعني الإسناد عنه أن مجاهد بدون واسطة وهذا رواه بواسطة, لا تنافي بينهما, وهذا كثير يأتي في الصحيحين وفي غيرهما, وهو مبني مبني على أن الراوي روى عن التلميذ ثم لقي الشيخ فروى عنه ما رواه عن التلميذ، فكان يروى أحيانا عن يعني بالواسطة وأحيانا بدون واسطة، إذا لا تنافي بين الروايتين. مجاهد بن جبر من تلاميذ ابن عباس عن ابن عباس روى عن ابن عباس، وكذلك أيضا طاووس، وكونه روى عنه بواسطة في بعض الطرق روى عنه بواسطة وفي بعضها بدون واسطة لا تنافي بينهما، لا تنافي بينهما، وهذا كثير. وأما طاووسه ابن كيسان اليماني وهو من رجال الكتب الستة وهو ثقة، وأما عبد الله بن عباس فهو أبو العباس، ويقال إنه ليس في الصحابة من كلية أبو العباس إلا اثنين، عبد الله بن عباس وسهل بن سعد الساعدي، وسهل بن سعد الساعدي كل منهما كليته أبو العباس، كليته أبو العباس. وإذن فعبد الله بن عباس وافقت كليته اسم أبيه، هو عبد الله بن عباس وهو أبو العباس، هو أبو العباس وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. كما قلت قال بعض العلماء إنه ليس في الصحابة من يكن بأبي العباس إلا ابن عباس وإلا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة. جاء عنه في الصحيح أنه قال في حجة الوداع قال كنا هل في الاحتلام في قصة الحمار الأتان الذي جاء إليه والرسول كان في منى على حمار أتان، قال وكنت نهلت الاحتلام، نهلت الاحتلام، يعني هو من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك هو من المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد الأربعة في الصحابة الذين كانوا في عصر واحد وهم من صغار الصحابة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، هذا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء من صغار الصحابة، والعبادة الأربعة هم، وليس فيهم مسعود كما ذكرت ذلك من قبل، لأن ابن مسعود متقدم الوفاة، لأنه توفي سنة 32 من الهجرة، توفي سنة 32، وأما هؤلاء فعاتوا واستفاد الناس منهم وأدركهم خلق كثير من التابعين ما أدركوا عبد الله بن مسعود، منهم من ولد بعد ابن مسعود وبعد وفاة ابن مسعود وروى عن هؤلاء، لأن هؤلاء عاشوا بعد ابن مسعود فترة طويلة مقارب الضعف بالنسبة لبعضهم، لأن هذا 32 وبعضهم من هو فوق 60 ومنهم من هو فوق 70، فالعباد الأربعة اللي هم في طبقة واحدة لأنهم من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. وفضائله كثيرة، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو الذي كان يدنيه عمر ليقربه وهو من الصغار ويأتي به مع الكبار، ويأتي به مع الكبار، وكان لما ذكر له بعض الصحابة أننا لنا أولاد مثله وما كنت تدعوهم، ف أبدأ أو أظهر لهم السبب، فسألهم عما يفهمون من قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فأجاب أجاب لأن هذا مؤذن لقرب أجله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قرب أجله عليه الصلاة والسلام، وأنه معنى هذا إشعار من قضاء أجله، وأنه يسبح الله ويستغفره. ولهذا جاء عن عائشة ما صلى رسول الله صلاة بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء صلى الله إلا يقول في ركعه السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك تبين لهم ما عنده من دقة الفهم، وكانوا يقولون، وكان يقول عن ابن عباس عن عمر يقول هو انه غواص, يعني معناه انه يغوص على في الفهم وفي استنباط الاشياء الخفيه, وكان لذلك يقربه مع الكبار ويستشيره رضي الله تعالى عنه. قد ذكر في الخلاصه ان له في الكتب 1660 حديثا, 1000 حديث و660 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 75, وانفرد البخاري عن مسلم ب28, وانفرد مسلم عن البخاري ب49, فهو مكثر وهو احد السبعة المكثرين الذين ذكرت ان السيوطي جمعهم في بيتين في ألفيته, حيث قالوا المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة إليه بن عمر وأنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي. قال هو البحر يقصد ابن عباس البحر والحبر, وقال البحر وقال الحبر, فهو أحد المكثرين, ولهذا له في كتب 1660 حديث. وقد قال في الخلاصة أنه سمع من النبي 25 حديثا, هو له 1660 والذي سمعه من النبي 25, يعني معناه أن الباقي مراسيل, مراسيل ابن عباس. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة, مراسيل الصحابة حجة, لأنهم مما أخذوها من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة, والصحابي إذا حدث أو لم يعلم لا يؤثر. لكن ابن حجر في فتح الباري بين أن ابن عباس تتبع يعني حديث في بعض الكتب وأبلغها إلى أكثر من هذا الذي قال صاحب الخلاصة, أن صاحب الخلاصة بعد ابن حجر, صاحب الخلاصة في القرن التاسع العاشر, وابن حجر وفاته في القرن التاسع في منتصف القرن التاسع سنة 852. ذكر في فتح الباري أنه تتبع وأنه وجد له أحاديث كثيرة كلها يقول فيها سمعت رسول الله, سمعت رسول الله, فلم يقول كذا صرح بها للسماع. لكن مهما يكون من شيء لا شك أن صغار الصحابة يعني كثيرا من حديث مراسيل, لكن مراسيل الصحابة حجة عند العلماء ولا يؤثر, فهي ثابتة وتعتبر حجة. ولو لم يصرح الصحابي بالسماع فإن مراسيل الصحابة حجة عندهم وذلك لا يؤثر. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.